الناظر في هذا الأصل على درجة عظيمة من التوكل على الله والانتراح بين يدي الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل أن يلهمه الرشد في هذا الباب وأن يرزقه الإصابة وأن يعصمه من الفتن. هذا لابد منه لأن الإنسان مخذول إذا اعتمد على علمه أو توسع في هذا الباب خصوصا النظر في أحوال المعينين والحكم عليهم لربما وقع في الضلال والخطأ ولربما انتصر ذلك الخصم لنفسه ثم بعد ذلك يجد في نفسه أن ينتصر هو لنفسه في مقابل اعتداء المخالفين عليه. ولهذا هذه مرحلة عظيمة جدا ينبه عليها أهل العلم أن العالم قد ينظر في أحوال المعينين في أحوال أهل البدع ويجاهدهم جهادا عظيما بالسنة ثم إذا ما جاءت هذه المرحلة واعتدى عليه أهل البدع لربما انحرف عن أصله وأخذ ينتصر لنفسه. وقد ذكر شيخ الإسلام في مناظرته لأهل البدع يقول وأنا أعدل فيهم وإن ظلموني أعدل فيهم وإن ظلموني إن حكموا عليه بالكفر وإن حكموا عليه بالبدع وإن قالوا ما قالوا فيه فهو يعدل فيه. فهذا هو منهج أهل السنة وهذه الأصول لا بد من توفرها في من أراد النظر في هذا الباب. فمن توفرت فيه الشروط فليقدم وليعلم أن هذا باب عظيم من أبواب الجهاد إذا ما دخله المسلم واقتحمه وبين للناس الخطأ من الصواب والمخالف من المصيب وبين أحوال الناس حتى يحذر الناس من المخطئين وحتى يعتصم الناس بالسنة وبأهلها فإن هذا من أعظم الجهاد. ومن علم في نفسه القصور في بعض هذه الأصول فليحجم فإن الله عز وجل لن يؤخذه بالنظر في هذا لأنه ليس من أهله وإنما لهذا الباب أهله. حتى أحجم من أحجم من كبار الأئمة في النظر في هذه الأبواب لما استشعروا في نفسهم النقص والتقصير وهم أئمة كبار. ومما يؤسف له أن هذا الباب أصبح الكل يتكلم فيه والكل ينظر في أحوال الناس ويحكم ويبدع ويفسق ممن عرف هذه الأصول أو لم يعرفها، بل أن من الجرأة أن يتكلم في هذا الباب من فقد الأصل الأول الذي تقوم عليه كل هذه الأصول وهو أنه لا يعرف الحكم المطلق في هذه المسألة وهل هي من السنة أم من البدعة وهل هو من الخطأ أو من الصواب. إذا تقرر هذا فالنظر في أحوال المعينين والحكم في حال المعين بكفر بالنظر إلى الأحكام المطلقة أو ببدعة أو بفسق أو بالتخطئة من غير تأثيم يتعلق بعدة مسائل يترتب عليها الحكم في حق المعينين. المسألة الأولى النظر في النية الباعثة للمخطئ على هذا الخطأ، النظر في النية الباعثة للمخطئ على هذا الخطأ. ما هي النية فيما يظهر لنا والمقصد للمخطئ في هذه المسألة؟ فهذه يحصل فيها التمييز بين أهل العلم الذين اجتهدوا في مسائل العلم واجتهدوا في الدين وأرادوا أن يبينوا للناس الحق من الضلال ثم أخطأوا، فهؤلاء يغتفر لهم خطأهم لأن الباعث لهم على هذا ما هو الاجتهاد في دين الله عز وجل. ويفارق هذا الأصل أو هذا المقصد العظيم تماما اتباع الهوى، كأن يكون الباعث للمخطئ في هذا اتباع الهوى والابتداع وتقليد المشايخ والآباء وتقليد أهل البلد والتعصب لشيخ دون شيخ أو الانتصار للنفس أو الانتصار للدنيا، حتى إننا لنرى العجب في الانتصار للنفس عن طريق هذا الأبواب عن هذا الباب. فنرى أن الرجل لا يخالف الرجل لا في عقيدة ولا في منهج، ثم ما يلبس أن تحصل خصومك في الدنيا، خصومة لا يشك الناس إلا أنها خصومة في الدنيا، ثم ما يلبس أن يتسلط أحد المخطئين على الكتب وعلى الأشرطة وعلى أقوال هذا المخالف فيتصيد الأخطاء ويزعم أنه ينصر دين الله عز وجل. قد يكون نعم مصيب في أنه استخرج الأخطاء وبين أن هذا خطأ وبين أن هذا قد خالف فيه المتكلم، لكن ما هي النية الباعدة؟ الله عز وجل يعلم ما الذي حمله على هذا، وهل أراد دين الله عز وجل أو أراد الانتصار للنفس. وينبغي في هذا المقام أن كل ما أطلقه، والله لا أعني به شخصا معين، لكن هناك أحوال كثيرة تحصل وقد جربنا ورأينا من الناس الشيء الكثير في هذا، وهذا لا يجوز لمسلم أن ينزل كلام أهل العلم وطلاب العلم على شخص دون شخص، لأن المتكلم لو أراد أن يبين أن فلان هو الذي فعل فإنه لا يعجز وليس في حاجة أن يفسر كلامه. لا يجوز أن ينزل الكلام المطرق الذي يطلقه طلاب العلم أن يقال أراد به فلان دون فلان، إنما هذا تقرير مطلق، كل من كان قصده، والمقاصد لا يعلمها إلا الله عز وجل، كل من كان قصده هذه النية الانتصار للنفس أو لغيره فالكلام ينصب على أفراد هذا الصنف دون شخص معين. فالمقاصد تختلف في هذا، إما اتباع للهوى كأن يكون رجل ينتسب لطائفة من أهل البدع أو لجماعة معينة، أو أن ينتصر لأهل بلد، أو أن ينتصر لشيخه، أو أنه يعتدي على عالم لأنه كان لربما أساء إليه أو تكلم فيه بكلمة، يعني المقاصد كثيرة، وقد نلمس الكثير من أحوال الناس إذا تأمل الإنسان أن الكثير من الناس لربما لو تتبع المنصف الخلاف من أين نشأ ومتى تكلم فلان في فلان، ولو بحثت عن الأسباب تعرف الكثير من الأهواء التي تكون وراء الكلام. ولهذا يجب على المسلم أن ينصف في هذا الباب وأن يعرف مقاصد الكلام. نحن لا نعلم المقاصد، لكن هناك دلالات وأسباب. أنا أعلم أن فلان لم يكن خصما لفلان في دين ولا عقيدة، فمتى نشأ الخلاف؟ بعد أن حصلت الخصومة في الدنيا، وهذا يعرف السبب. نحن لا ندري، قد يكون مخلص في هذا وتغيرت النية، لكن الذي يظهر من هذا أن النية هنا مرجعها إلى الخلاف في الدنيا. ومن هنا شهر أهل العلم من أهل العلم والإيمان في أهل البدع ونددوا بهم وهجروهم وتكلموا فيهم ووصفوهم بالأوصاف المعلومة لدى أهل العلم، حتى أنهم وصفوهم بالكفر والزندقة وبالخبث وشبهوهم باليهود والنصارى لما كانت مقاصدهم الصد عن دين الله، كما تكلموا في الرافضة وفي الجهمية وفي المعتزلة وفي بعض أهل الأهواء لما كان الحامل لهؤلاء هو الإعراض عن دين الله عز وجل واتباع الهوى، وعذروا أهل العلم والإيمان الذين كانوا يتكلمون في العلم والإيمان ولم يكن قصدهم إلا نصرة دين الله. فهناك كثير من الأئمة الكبار أخطأوا في مسائل لربما وافقوا المعتزلة في بعض أقوالهم أو المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، ومع هذا ما تكلموا فيه، بل لا يزال العلماء يثنون عليه. وأنا أذكر أمثلة، ويعلم الله لولا الحاجة لها ما ذكرتها، لكن من باب الاستشهاد، فمن العلماء من تكلم في مسائل وأخطأ إما في باب الصفات أو في غيرها، ومع هذا لا يزال العلماء يترحمون عليه. ومن أمثال هؤلاء القرطبي والنووي وابن حجر وابن العربي وابن الجوزي وكثير من أهل العلم والإيمان الذين لا يعرف الناس من كلام أهل العلم فيهم إلا الثناء عليهم. لماذا عذرهم؟ هل اتباع للهوى أو لقرابة أو لنسب أو لكونهم في بلد كانوا يقطنون هذا البلد أو غيره؟ لا، لأنهم عرفوا أن هؤلاء أفنوا أعمارهم في البحث عن الحق وفي التأليف والتصنيف وأخطأوا، فعذروهم لهذا. وينبغي أن يعرف أن هذا ليس أمرا يتنزل على فلان دون فلان، كل من كان من أهل العلم الذين عرفوا بالبحث عن المسائل العلمية تقرير العلم والتدريس وأخطأ بعد ذلك فحكمه حكم هؤلاء، لا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع، لأن القصد الذي عذر به أولئك، لأن الأصل الذي عذر به أولئك هو متحقق في هذا بعينه. ثم من أنواع أيضا الأنواع التي تتعلق بعذر المخالف المعين هو النظر في نوع المسألة، النظر في نوع المسألة المختلف فيها. فهناك مسائل ذم العلماء من تكلم فيها، كالذين تكلموا في باب الأسماء والصفات والبحث عن الكيفية، أو في مسائل القدر، فعامة من تكلموا في هذه الأبواب وخالفوا أصول أهل السنة تكلم فيهم العلماء. وهذا لا يعني الخلاف في أفراد هذه المسائل، لكن من عرف بالخوض الكثير في هذه المسائل فإنهم لربما تكلموا فيه وبدعوه. وأيضا حقيقة الوقت يضيق عن التفصيل في هذه المسائل، لكن أوجز الكلام في بعض هذه المسائل التي يتعلق النظر فيها ويتعلق النظر فيها بالحكم على المعين. من هذه المسائل أيضا التي تترتب على الحكم على المعينين هو كثرة الخطأ من عدمه. قد يكون الخطأ كثير لدى بعض المتكلمين، فلا تكاد تقرأ كتابا أو لا تكاد تسمع درسا إلا وتجد الأخطاء الكثيرة والخوض في بعض المسائل. فهذا وإن كان من أهل العلم الذين قد يحسن الظن بهم، إلا أنه قد يكون عاجزا عن بيان العلم. ولهذا قال العلماء أن إظهار العلم هو يحتاج إلى ثلاثة قوة: قوة العلم، وقوة الإرادة في النصح، وقوة البيان. قد يكون الرجل عالما في نفسه، وقد يكون مريدا للخير، لكنه قد يكون عاجزا عن التعبير عنه. ولهذا كثير من الناس يقول أقوال ويتلفظ بألفاظ إذا رجعته تجد أنه لا يعتقد هذا، لكن يسبق لسانه، أو يكون سريع الغضب، أو يكون لا يدرك مقاصد الألفاظ فيقع في الأخطاء التي تؤخذ عليه من كلامه وفي كتبه وهو لا يعتقدها. فينبغي أن يكون هذا الرجل أن ينزل الحكم عليه بحسب خطأه، فلا يقال أنه مثلا صاحب هوى، لكن قد نقول أنه لا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يؤلف، وإذا تكلم أو ألف فإنه مؤاخذ لأنه تصدى لشيء ليس هو من أهله. فنحن قد نعذر كثير من العامة، لكن لو جاء عام يريد أن يعلم فيلام لأنه ليس من أهل العلم. فكذلك هذا الرجل قد يكون من أهل العلم الذي لا يحكم عليه بأنه صاحب هوى، لكن ليس له أن يتصدى لهذا الباب. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة، يعني النظر في أحوال المعينين وما يترتب على الحكم عليهم، هو أن تكون هذه المسألة ترجع الخلاف فيها يرجع إلى أصل من أصول أهل السنة أم لا. فإذا جاء من ينازع في أصل أهل السنة في مسألة الإيمان أو في مسألة الأسماء والصفات أو في مسألة معاملة المسلم، معاملة المسلمين لحكامهم أو لعلمائهم، أراد أن ينازع في هذه الأصول ويأتي يريد أن يقرر أصولا جديدة، فهذا قد يخالف، قد يحكم عليه وإن كان مريدا للحق وإن كان مجتهدا في العلم، لأنه قد اقتحم بابا قد فرغ منه وأراد أن يستدرك على أهل العلم والإيمان. بناء على هذه المسائل وعلى النظر في هذه الشعب قد نحكم على الرجل بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق بالنظر إلى هذه الأصول. فإن كان من أهل العلم وخالف في أصل من هذه الأصول فيؤاخذ بعلمه إذا قامت عليه الحجة. وأما إن كان ممن نقص علمه في هذا الباب وخالف في هذه المسألة لجهله بها ولجهله بأصلها، فهذا يحكم عليه بأنه جاهل أو ناقص العلم، لكن لا يلزم أن يحكم عليه بأنه مبتدع، لأنه ما أراد الخطأ وما أراد الابتداء. فالنظر في أحوال المعينين يتطلب النظر في هذه الأصول ومدى يعني حال هذا المعين من حيث النية ومن حيث المسألة التي تكلم فيها ومن حيث الخطأ وحجمه ومدى بعده عن أصول أهل السنة أم لا. إذا تقرر هذا فهناك نماذج وأمثلة وشواهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محل نظر المجتهدين في هذه المسائل. فمنها موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المخطئين، كموقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتع عندما حصل منه ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل حاطب فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال أما إنه، قال ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ليس من أصحابك رجل إلا له عند قريش ما يدفع الله به عن أهله وماله، فأردت أن يكون لي ما يدفع عن أهلي وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. وكان عمر قبل ذلك قال إنه قد خان الله ورسوله، دعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول له إلا خيرا. فأعاد عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا المثال وهذا الشاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه شواهد. أولا الاستفصال في حق الحال المعين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا خطأ كبير؟ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمثل حاطب أن يجهل هذا الأصل، فاستفصل ثم قبل العذر الظاهر وما قدح في نيته، فدل على أن هذا منهج متبع في النظر في أحوال المعينين. ثم أيضا تؤخذ فائدة أخرى، أن عمر عندما قال إنه منافق أو خان الله ورسوله بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول إلا خيرا، فهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يحمل عليه؟ الذي يحمل عليها الاجتهاد ونصرة الدين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدع ولم يكفر ولم يصف حاطب بأنه منافق، ولم يصف عمر بأنه قد رد عليه، وإنما عذر الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما لم يفعل ما فعل إلا لاجتهاد ولتأويل، فعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، وإنما هذا مثال يستشهد به في هذا المقام. والأمثلة كثيرة، كما أيضا حصل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه من معاذ بن جبل عندما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ فقال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نفعل بك هذا. قال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم من حيث هو معلوم أنه مضاد لدين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو الحامل عليه؟ الحامل عليه التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في مثل معاذ أنه لا يمكن أن يخطئ هذا الخطأ، وهذا دليل على أن المخطئين مهما كان الخطأ واضحا وبينا قد يكون معذورا متأولا فيه. والأمثلة والشواهد كثيرة على هذه المسألة، ولعل يعني بعض هذا العرض وإن كان حقيقة المسألة الباب متشعب يتعين حقيقة التفصيل في شعب كثيرة والنظر في أحوال متعددة. وكانت هناك أمثلة وشواهد لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين واستنباط الأحكام منها، لكن لا يتسع المقام لهذا، ولعل في هذا كفاية. وأسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: قلتم أن المبتدع من قال إن هذا من الدين ويأتي به، فهل يخرج من دائرة البدعة من زعم أنها من الدين ولم يأتي به؟ قلتم أن المبتدع من قال إن هذا من الدين ويأتي به، فهل يخرج من دائرة البدعة من زعم أنها من الدين ولم يأتي بها؟ لا يخرج من البدعة، هذا مبتدع. لكن في تقرير المسائل العلمية لا يوجد يعني طالب علم أو عالم يقول هذا من الدين ويتصور أنه فاسق، لأنه إذا قال هذا لابد أن يكون مبتدع. يعني في تقرير المسائل العلمية لا يقول هذا من الدين فيقال أنه فاسق، إذا قال هذا فهو مبتدع، لأن المبتدع من يقول هذا القول هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا بنسبة البدعة إلى الدين. نعم. يقول السائل: ما الضابط في مؤاخذة المبتدع بلازم بدعته؟ لا يؤاخذ المبتدع بلازم بدعته، وإلا فلو أخذنا باللازم فكل مبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هناك لازم يتعلق بلازم لا بد منه، مثل من قال أن القرآن أن الصحابة قد حرفوا أو أن الصحابة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم هذا القول أن يكون القرآن محرف، فنعم يؤخذ بهذا اللازم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن الأصل الذي عذر به بعض الأئمة كابن حجر والنووي والقرطبي هو عدم القصد السيء عندهم، كيف الجمع بين هذا القول وبين القاعدة المعروفة عند أهل السنة، وهي أن حسن القصد لا يشفع للأخطاء التي يعملها الشخص؟ نعم، حسن القصد إذا لم يسلك صاحبه المنهج في العلم فهذا لا يشفع له، يأتي جاهل ويتكلم في العلم ويقول مقصده حسن هذا لا يشفع له، لكن هؤلاء العلماء سلكوا المسلك الصحيح في النظر في العلم، وإن كان أخطأوا في بعض أجزاء، لكن أصولهم أنهم ينظرون في الكتاب والسنة، ولهذا يفرق أهل العلم بين هؤلاء وبين أهل الكلام الذين يقدمون العقل على النقل، فهؤلاء يقدمون النقل على العقل ويحتجون به ويجتهدون في فهم المسائل العلمية بناء على أقوال أهل العلم فأخطأوا، فاجتمع لهم حسن القصد وسلامة المنهج، وأما من لم يحقق المنهج واجتهد في العلم بدون سلوك هذا المسلك فلا يعذر. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أن المخالف في المسائل العلمية قد وقع في البدعة، فإنا لا نحكم عليه بالفسق. السؤال: كيف نجمع بين هذا وبين قول بعض أهل العلم هذا فاسق ببدعته، وكذا قولهم كل بدعة فسق ولا ينعكس؟ قولهم هذا فاسق ببدعته عندما يفعل البدعة، ومعلوم أن البدعة أشد من الفسق، إذا قلنا أنه فاسق أنه مبتدع بقوله فيلزم أن يفسق ببدعته، لكن إذا كان المقصود المعصية، لأنه ينبغي أن يدرك الفرق الدقيق، عندما يقول رجل هذا من الدين في سياق تقرير العلم لا يمكن أن يكون فاسق، لأن الفاسق لا ينسب خطأه إلى الدين وهذا ينسب خطأه إلى الدين، فالفاسق هو الذي يفسق بفعله، أما إذا قال هذا من الدين فيكون مبتدع، والمبتدع هو أشد من الفاسق. يقول السائل: كيف يمكن التوفيق بين أنه لا اجتهاد في مسائل العقيدة وبين ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم لبعض المسائل كإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه؟ قولهم لا اجتهاد في العقيدة هذا غير مقرر على الإطلاق، لأن كل المسائل هو اجتهاد في النص، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، ولهذا يقرر الشيخ الإسلام أن التبديع في مسائل العلمية وعدم التبديع في المسائل الفرعية أن ليس هذا من أقوال أهل السنة، فقد اختلف بعض أهل العلم في بعض المسائل العلمية من أهل السنة ومن الأئمة ولم يبدع بعضهم بعضا، وإنما يعني المرجع في هذا هو أن تكون المسألة دقيقة لا تكاد تعرف عند الكثير فيخالف فيها من يخالف، وأن تكون المسألة ظاهرة جلية سواء كانت مسألة علمية أو مسألة فرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القول أن القرآن صنع الله يلزم منه القول أن القرآن مخلوق، وخصوصا أنه يقول إن الكلام هو الإرادة؟ لا يقال هذا، لا يقال أن القرآن صنع الله وإنما هو كلام الله، لكن ينبغي أن يفرق بين من يطلق الألفاظ وهو يقصد اللفظ أو لا يقصد، فإن بعض الناس قد يطلق الألفاظ وهو لا يقصدها، فعلى كل حال هذا خطأ. لكن هل من قال هذا نقول أنه يعتقد أن القرآن مخلوق؟ ينبغي أن يستفسر، يقال له: ما المقصود بالصنع في إطلاقه؟ فإن قال اعتقد أنه تكلم، نقول له: لا تقل هذا اللفظ وإنما قل تكلم بالقرآن، وإن كان يقصد بالصنع هو الخلق فلا شك أن هذا هو قول الجهمية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هذه فيها تفصيل، وقد تقدم أنه إن كان يكفر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه، وإن كان لا يكفر ففيها تفصيل: من ترك الصلاة من باب الإنكار لا بأس، وأما من ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم معتقدا أن الصلاة باطلة فهذا خطأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.